يتردى المرء في قساوة المنون، وحيثما ستؤول القوة والعنف إلى الانحطاط فلأن الجهد المفرط موجه ضد التاو، وحيثما توجهت ضد التاو فذلك هو الخراب. عشان بتقاسي وبتعاني وعجب على المستويات. نعم. الذين يعرفون لا يتكلمون أو لا يقولون، والذين يتكلمون لا يعرفون. قبل يمكن ثلاث جمع حدثكم عن قصة شاكسبير، في قصة الحس الخلقي، اللي ألف The Fable of the Bees هذه. فبحكي أنه زوجته كانت مرة في حفل هيك وبتقول هناك دين ينتظم الحكماء فقط في كل العالم. فهرعت امرأة أحد النبلاء وقالت لها وما هو هذا الدين؟ قالت لها الحكماء لا يقولون. الحكماء لا يقولون. قالت لها في الأول إيش؟ هناك دين ينتظم كل الحكماء في العالم، له دين واحد، عقلية واحدة في التدين. فهرعت إحدى السيدات، سيدة نبيلة يعني، قالت لها وما هو هذا الدين؟ قالت لها الحكماء لا يقولون. هذا بذكرني بهذا. الذين يعرفون، هاي شوف في تشابه عجيب، الذين لا يعرفون لا يقولون، والذين يقولون لا يعرفون. فطبعا لما تكون حكيم انت وتوصلت لهذا الدين الكون الكلي مش هتقول عليه، لانه البعث ما بقول. طبعا ليش ما بقولش؟ عشان تختلف المناظير. في مثوله شافتسبري بقولوش عشان ايش؟ خوفا من مصادمه الحس العام ودين الجماعه والقطيع. لا توهم بقول لك مش عشان هيك، لا، لانه اللغه تعجز انها تقول. لأنه أول هنا عبارة أو فقرة أنه لا يمكن الإخبار عنه. الشرع ما مربوط الشرع، شو الشرع؟ طلع يعني شوف نناقش الحين في تفاصيل بسيطة وفنية في هذا الحديث مثلا. خلينا نشوف وين ممكن حتى في استثناءات وكذا نعمق الفهم، بس بطريقة برضو شرعية. أول شيء في عندنا قاعدة بتقول الإيثار بالقرب مكروه شرعا، وعندنا قواعد كثيرة وفي ذلك فليتنافس. بالعكس، أنا لازم في عمل الآخرة وفي سعي الآخرة مرضاش غير يكون أحسن مني. طب هذا استثناء، مع بده يصير الحديث مقصور على إيش؟ على الخير الدنيوي، الأكل والشرب والنسوان والشهادات والحيثيات وهذا. في الخير الأخروي لا. أحمد بن حنبل قال لا أوثر بالصف الأول أبي، الإيثار بالقرب مكروه شرعا مثلا، لو بدك بعقلية شرعية مثلا لا. فالآن انتبه، الآن هذا مش قرب، هذا في أسرار إلهية هنا، أسرار إلهية، وأنا لا أخفيها عن الناس بمعنى أنني أخفيها عن مستحقها، لا بالعكس، أنا من باب توقيرها وتبجيلها لا أدفعها إلى غير مستحقها. ومن هنا كل العلماء تقريبا شراح حديث ابن ماجه من كتم علما في رواية يعلمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فقيل أحد العلماء، سئل مسألة هيك من دقائق الشريعة فلم يجب، والسائل يعرف أنه يعرف، قال له يا شيخ أما تتقي الله، أما تخشى أن تكون من من أهل الجمه الله؟ قال له إني دع اللجام واذهب، إن جاء من يستحق فمنعته ألجمني الله. قال له سيب اللجام وروح، قال له مش قصتك هذا، قال له أنا عارف إيش لماذا أمتنع عن تعليمك هذا الشيء. ولذلك الإمام الشافعي عنده أيضا أبيات شعر، شوف يعني هذا، وهذا برضه فهم شرعي ظاهرة، تبه مش عميق يعني، فهم عادي شرعي. يقول لك فمن منع المستوجبين فقد ظلم. هذا هو، إذا بتمنع إنسان يستوجب العلم هذا، وهو من فضول العلم، من مرح العلم، من دقيق العلم، من أسرار العلم، يعني ليس مما يعني تتوقف النجاة عليه. ما تتوقف النجاة عليه أنا بقول لك اقتصادي ويسير وبسيط جدا ويعلم في خمس دقائق، أركان الإيمان ومعاقد الدين وانتهينا. هذه صلوا صوموا زكوا حجوا كف عليك عن الناس وحقق أركان الإيمان وانتهينا. هذا هو معرفة الدقائق والأمور وطبيعة بعض الغيبيات والأشياء وعالم التمثلات وعالم المثال ومش عارف أشياء كثير جدا وبعض أسرار الروح مش عارف هذا لا تتوقف النجاة عليه. وكثير ناس وعرفاء وصلاح بعيش وموت من غير ما يعرفوه إن شاء الله ما أهل الجنة، إيش المشكلة يعني؟ ما في شيء. لكن هذه لأهلها بإذن الله تبارك وتعالى. شفت؟ ولذلك ورد في حديث ينسب لرسول الله بس هو ضعيف. وطبعا هي كلمة أيضا تنسب لعيسى بن مريم عليه السلام، إنه قال لك معلم العلم أو واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الدرة والجوهر، ما ينفعش. طاعت حقائق لطيفة ممتازة. الإمام علي في حديث خميل بن زياد وهو أثر طويل وعظيم جدا جدا جدا، طويل صفحة اللي يقول في بلاء لا تخلو الارض من قائم لله بالحجه الى اخره. بعدين يضرب صدره وكذا ويتأوه يقول الإمام علي عليه السلام إنها هنا لعلوما لو أصبت لها حملة. وين مين اللي يحملها؟ مش كل واحد بيقدر يحملها. شفت؟ لأنه هذه علوم زي ما قلنا زائدة عما به إيه؟ يعني معقد الهداية ومناط النجاة، فلا تعطى إلا لأهلها. بعدين النبي نفسه، وهذا مروي في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ويروى موقوفا ومرفوعا، روي عن علي مثلا في مسلم ايضا مرفوعا عن رسول الله، ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنه على بعضهم. هذا من ابن مسعود، حديث الامام عليه السلام مرفوعا حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ممكن يكفر لا خلاص، مش بشان لا تطيق عقولهم. وانا مش صحيح كل واحدة. الشيخ عبد الغني النابلسي قدس الله سره يقول ذلك يعني مثل الطيور وتفاوت إيه حوصلاتها، فحوصلة العصفور الصغير لا يمكن أن تتسع لما تتسع له حوصلة إيش النسر العظيم. النسر بيقول لك إيه 5 كيلو لحم، إيش رأيك أبو 3 متر جناحين، وهذا بيقول لك عنز هذا كاملة، والعصفور الصغير 20 حبة إيه شعير خلاص تضخمه تعطي عنز يقول ما ينفع مش هتقدر تدخل انت ايه لتر ماء في هذا الكوب، لا يمكن. هو فهذا منطق مختلف، فلي انا اعطي انسان وبعدين زي ما اقول قبل شويه هو لا يستحق هذا وهو لا يريده ولا يتعاناه ولا يكابده، وانا مش صحيح. وبعدين ليش اعطيه شيء هو مقصر في اشياء لسه ايه لابد ان تستكمل دونه؟ اللي مش عارف كيف يصلي ولا يتوضا وبعرفش كيف يسجد للسهو في الصلاه، عالم اسرار الدين والشريعه انا العميقه اللي نالها اولياء الله بعد 20 30 سنه عباده وذكر، كلام فارغ وانا مش صحيح، بكون ضيعته هذا، أكون ضيعته. ولذلك في الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ينسب إلى زين العابدين، وفي غير الفتوحات المكية طبعا في كتب كثيرة لزين العابدين، إيش يقول؟ يقول إني لأكتم من علمي جواهره حتى لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتنا. وقد سبقني في ذا أبو حسن إلى الحسيني وأوسى قبله الحسن. هذه خاتمة مقطوعة في أولها، إيش يقول؟ يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة، كان كفروني من النبي قال لك، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا إني لا أكتم من علم جواهره حتى يرى المائل. شوف يعني مفاهم بشيء هذا. الفخر الرازي في آخر سورة الطلاق يروي عن ابن عباس أنه قال لو حدثتكم بما أعلمه من تأويل هذه الآية الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن إلى آخره يتنزل الأمر بينهن، قال لو حدثتكم بما أعلمه من تأويل هذه الآية لكفرتموني، أو قال لا رجمتموني بالحجارة. فيها معنى فظيع وغريب وما كل إنسان يستوعبه، تخيل. هذا هو فهذا طبيعي طبعا، هذا مش بس في الإسلام، هذا في كل الفلسفات. حتى أنا ذكرت مرة بخطبة برضو قريبة جدا جدا، حتى الفلسفة اليونانية كان لها مستويان للتدريس، مستوى للعامة ومستوى للخاصة. حتى بالطريقة الحيزية الفضائية في كان مستوى مفتوح للناس، بعدين بخشوا في غرف معينة بسكروا على حالهم وبدرس الفيلسوف جماعة مخصوصين، وهذه كانوا يسموها الحكمة وهذه كانوا يسموها الفلسفة، حب الحكمة، والحكمة نفسها تعطي ناس مخصوصين، تخيل. أفلاطون ينسب إلى شيء زي هذا، فيثاغورس طبعا هو مدرسته سرية زي هيك من أصله قامت هيك، فالكل يعني يدرك هذا لأنه العوام يا أخي، أنت شوف العوام بتعرف هذا كيف؟ هذا ذهنه مستحيل، هذا لا يمكن، صغير جدا جدا، كيف يدخل فيه انت حبل غليظ؟ ما بقدر مسكين زي ابره الخيط هذا، الابره هذه دوب خيط تدخل فيها انت شنور هيك، ما ينفعش، ما يقدرش، ثقيل عليها. فترحمهم رحمه بهم، احسن شيء اعطيهم ايش ما يفهمون. نعم طيب خلاص، في فقط امثله الماء هذه جميله. نعم، ليس تحت السماء أكثر نعومة وليونة من الماء، وعلى الرغم من ذلك فليس هناك أقدر منه على مهاجمة الصلب والشديد، أو الصلب والشديد يعني، ليس له مساو. الضعيف يمكنه التغلب على ذي البأس، ويمكن للأخضر أن يقهر اليابس، كل من تحت السماء يعرف هذا، لكن ما من أحد يضعه موضع التطبيق. من هنا يقول حكيم من يتقبل ازدراء الناس به جدير بأن يحكمهم، من يتحمل مشاكل البلاد جدير بأن يكون ملك الدنيا، وكثيرا ما تبدو الحقيقة متناقضة. وطبعا هو الطاو كله يقوم على إيه؟ على هالتناقضات هذه الظاهرية، وهو نفسه متناقض. طبعا في ناس يفونه إيه؟ زي ما أقول الإدهام هنا، شافونه مزعج، أحيانا يبلغ حد الإزعاج لأنه يقرر أشياء متناقضة. فهل هو تناقض؟ لا، هو يتعمد هذا عشان بده إياك إيه؟ بده يروض ذهنك هو على أنك تتقبل التناقض كحقيقة إيش؟ عادية من حقائق الوجود. هنا كابرا في كتابه هذا عن طاو الفيزياء، يعني هذا النغمة فرع عليها ولحن عليها ونوى عليها ما بعرف 20-30 مرة منه هذا. وهذا الحين الفيزياء بتخرج هذا، يعني انه فعلا هو طبيعة الكون هو هيك، في تناقضية، هي طبيعته هيك. انت اردت انك تجعله في الاخير منظما ودقيقا بقوالب ارسطية، خطأك هذا، هو مش هيك. لذلك شوف ميكانيك الكم، عاد هو كثير مؤكد عليها، تؤكد هذا تماما. الشيء يوجد ولا يوجد، ممكن يحيى ممكن يكون ميت في نفس الوقت، عكس قوانين التناقض، ممكن يكون هنا يكون هناك في نفس الوقت. شيء أشياء مذهلة محيرة لا تكاد تصدق. لا مش شرط برضو، إيش رأيك؟ بالعكس، وهذه الفلسفات كلها مقدمة وعميقة جدا، بس لا منطقية طبعا، مش إيه المنطق الصوري لوجود الله نفسه كمان. إيش رأيك؟ لأنه عارف ليه؟ أنت في نهاية المطاف لا تنكر الوجود، انتبه، أنت لا تغرق في عدمية أبدا، وتنكر إيه؟ وجود كل شيء، لا، تعترف بالوجود. بس مشكلة التعاطي إيه المنطقي مع الوجود أصبحت الآن قاصرة أمام حتى الفيزياء الحديثة أو المعاصرة، قاصرة تماما، لا تصلح على فكرة، لا تصلح بالمرة. وقبل حتى الفيزياء الحديثة، أنا أقول لك المنطق التحليلي بسموه، أو الفلسفة التحليلية اللي بدأت مع حلقة فيينا، وبعدين إيه مع برثاند راسل في البرانكيب الماثماتيكا، واضح تماما على فكرة، تماما، أنه المنطق هذاك الصوري الشكلاني الحدي، مش منطق المتصل، أصبح فاشلاً حتى في الرياضات الحديثة. ورسل عنده 3 أجزاء، أنا الآن بصدد قراءتها من جديد. فعلاً يا أخي إثباتات رياضية ما في، منطق فاشل لا يصلح، مش صحيح، هو هيك اشتمل. فأنت بالعكس، فأنت الحين عليك أن أقول إنك تعيد النظر في البراهين التقليدية على وجود الله اللي إحنا دائماً نتبجح بهم. فكرة على فكرة قوية، مش قوية كثيرها، هاي المشكلة، مش قوية، ضعيف كثير، في براهين أقوى منها بكثير جداً جداً. وهذه بسموها، ذكرت أنا في خطبة برضو قريبة، بسموها الميتافيزيقية الحقيقية، البيرفكت ميتافيزيك. وهذيك بالعكس، هذيك بتعرف غير قابلة للنقد، تصير براهين على وجود الله غير قابلة للنقد بالمرة. إيش رأيك؟ لأن هي المبادئ الأولى الكلية للفكر اللي ما يمكن ترتد لعيش ما هو أبسط منها، لذلك لا مناص من قبولها. المنطلقات المطلقة لفكرك هي هذيك، هي نفسها براهين وجود الله، تخيل، أقوى شيء هذيك على الإطلاق. ونفس الشيء هي مش محكومة بالمنطق الأرسطي، لا من قريب ولا من بعيد، شيء مختلف تماما. تحترم المنطق الأرسطي بتعبير جينون هي كخطوة تقريبا ثالثة، بس إذا ما قرن معها يعتبر مستحيل، فاشل. بس هذه شغلات. والله تبارك وتعالى أعلم. ممتاز، 10، إذا روى 10 ربع كله كويس. خلينا اليوم، تفضل أخي محمد، خلينا نختصر. طيب، أول شيء انتبه، إحنا التعبير عبرنا عنه أنه ما يكونش له فعل، وقلنا هذا اللا فعل في الحقيقة مش هو موقف سلبي أو عدمي أو متماود أو كسول، لا لا لا، بالعكس، هذا حقيقته أنه هو الفعل في حده الأقصى. كيف؟ بس من خلال منطقي، أنك أنت تستسلم لمنطقي الطاو نفسه. إيش معناه تستسلم لمنطق الطاو نفسه؟ أنت مش هتستسلم له إلا بعد ما تكتشفه، صح؟ لذلك هذه الكتابات موجودة برضو، رغم أنها قاصرة كما يعبر هو، لكن موجودة. التعليم نفسه في حده الأدنى، يعني في فلسفة طاوية على فكرة، وإلها فلسفتها الكبار جدا، وكتبوا وبسطوا، تشوانغ تسو هذا أكبر واحد مبسط وشارح إلها بالأمثلة وبالقصص والاستعارات، وهذا شيء طيب وجميل. ليش كل هذا؟ عشان يلبي شرط الفهم في الأول. إذا أنت فهمت منطق الطاو هذا في الأخير ستستسلم له. أنا بقول لك عندنا في الفكر الديني نفسه، في العرفان الديني نفس الشيء، إذا أنت إيه عرفت تماما إرادة الله، بس انتبه بالمعنى المعتزل هنا، مش هدخل في الشكليات الكلامية هذه أنه أهل السنة بيفرقوا بالإرادة والأمر الأخير، لا خلينا نتكلم إيه بمنطق عام هيك زي منطق المعتزلة، هم بيفرقوش بالإرادة والأمر، خلي عشان نبسط بس. فإذا أنت إيه إذا أدركت هذا تماما كما هو هيك، فأنت تستسلم له بإذن الله ومش حيكون إلا كل خير. لذلك يعني يروون عن سفيان الثوري ومعاذ يحيى بن معاذ الرازي وعن يوسف بن أصباط، جلسوا مرة في مجلس معهم مجلس، فطرحوا سؤال على أنفسهم ماذا تحب؟ فسفيان الثوري قال والله أنا إيه يعني أحب أن يبسط لي في عمري. لماذا؟ قاله قال حتى أستدرك وأستأنف وأتوب إيه من ذنوبي وتقصيري. لاحظ إيه تقصيره مسكين، بده فرصة إيش جديدة لكي يتوب، يعني منطق لإمام وعارف بالله كبير. قال له أنت يا يوسف؟ قال أنا إيه والله لو كان الأمر إيه بيدي لاخترت أن أموت الساعة الآن، أموت خلص مباشرة في اللحظة هذه، تخيل وصادق وعارف بيحكي هو. لماذا؟ قال لأنني الآن على الأقل إيه مسلم واحد ولا أدري، والحي لا تم عليه الفتنة، خايف من نفسه، خايف من مكر الله، فالحين أموت آخر أموت مسلم الحمد لله، مسلم مسلم مقصد كذا بس أنا مسلم. ويحيى بن معاذ هذا عجيب، هذا كان ساكت، كان ساكتا، فالتفت إلى سفيان قال له يا حبيبي أنت ماذا تقول؟ قال له أنا لا أريد شيئا، أنا أسلم لما يريد هو، إذا بحب يعيشني يا أهل وسهلا، بحب يموتني أنا مريش. أو بكهم الاثنين قالوا هذا ولا عارف، هذا العارف قال هذا استسلم خلاص ما في لله. عمليا عمليا هو البصير هو هيك مع العارفين الكبار، هو هيك بصير من غصب عنهم على فكرة، ولو أنت ذقت طرف هذا الشيء حتشون هذا المنطق السليم. قبل مش بقبل أبي أمس بالأمس لسه أحد ما عرفنا في غزة هناك يعني وصل لي خبر للأسف أنه يعاني من ألم شديد جدا جدا في رأسه على مدار الساعة، المسكين مش معروف هل هو ورم هل هو جلطة هل هو سرطان، وصراخ ليل نهار شيء محزن جدا وقابض والله من 10 أيام. بعدين في رجل صالح من قراباتي هو بعرفه، فقالوا له يا فلان يعني يا أبو فلان يعني كذا اقرأ علي اقرأ على ما كذا أنت بتعمل، بعمل ناس ما شاء الله كثير وربنا مخذ بيده، قالهم لا لن أفعل هذا. وليه قريبه هذا ابن أخوه وختنه صهره، طب لماذا كذا؟ قال ليس بيدي ليس بيدي. حدثتني زوجته قالت طالما قايلي أنا هذا، شوف عملي يعني كيف بصير. قالت بيجون ناس بعضهم أجي واحد مرة أعمى مش شايف بشوف شو مرة خرج يبصر ويكبر شدة التأثر كيف يعني الله كرمه في لحظة يا أخي، شغلات عجيبة بفعل يعني آلاف الحالات عمل ومع أهله، قالت له عجيب يعني باب النجار مخلى. قال لها مش باب النجار مش بيدي ليس بيدي، مش قادر يفهمهم ما قادرش يفهمهم، هم يفكروا إيه قاعد هيك الزلم يعني كأنه مدير يعني إيه الكرامات وعلى كيفه يعني بنتقي، لا مش هيك هي، الله أعلم إيش سره إيش طبيعة سره مع الله، وحين يؤذن له بفعل يعني هو مثلا يعني تنبب أشياء كثيرة وحصلت كمان مسكين يعني يرى أحد أصدقائه برضو هذا كان إيش يعني من أنسبائي وبعزه كثير وصديق العمر يعني مرض المسكين، فبده يشوف له هو في الكشف الإلهي تبعه وجعل يبكي جعل يبكي، عرف أنه يموت بعد أيام خلاص شاف يبكي، وبعدين اعتزل في بيته يبكي ليل نهار ومش فاهمين ليش. فلما ما قلت لهم خلاص ما هذا هو هذا الذي كنت أنتظره ما فيش فايدة، نفس الشيء انسيبته برضو سيدة فاضلة نفس الشيء، قالوا مرضته عند الكلاوي شاف لها قال ما فيها انتهى خلاص انتهى الأجل كل شيء منتهي قبل بأيام، بعد أيام كانت ميتة. ولكن إذا بشرك بإذن الله ولك بعون الله أقرأ عليك هذا الماء وبإذن الله تعالى خذ بيقين وسوف إيه تبل من مرضك توكل على الله، بس ما بيكذب عليك هو، إذا قال لك الله المستعان خذ هذا والله المستعان حتخاف على حالك، بس إذا قال لك بعون الله ستبل وتشفى اطمئن إن شاء الله تعالى. فمحكومون بأشياء مش هذا الشخص نفسه، حكيت لكم يمكن 10 مرات أيام حرب العراق ضد الكويت وكذا وبعدين صارت كذا، فطلبوا منه أهله يعني يا أبانا يا كذا يا فلان ادعوا لصدام هي ضرب إسرائيل مش عارف فيه، ألحوا عليه فقام توضأ أراد أن يدعو رجع مالك قال ما في غير مأذون بالدعاء لصدام، قالوا دعاء أنت تفكر دعاء كله الله الله هو بلان إحنا كلام فارغ إيه يعني داعين في مكة كلام فارغ ولا كله راح هذول لا بالزينة هذا مش مش زي ما قلت مش مدير معجزات وكرامات، شغلات إلهية. فعاتبوا عليه قال لهم ما تعتبوش علي، ليس بيدي. وقال لهم هذا الرجل لن يكتب له النجاح لصدام، انتهى خلاص. قال لهم هو لن يكتب له النجاح. هيك أنا شايفه. وعشان هيك بدي أدعيه، أنا حب أدعيه كشخص. بس ما فيش إذن إلهي ندعيه، ممنوع أدعيه. تخيل؟ شغلة عجيبة. شغلة ممكن هو نفسه يعاني المرض في الأخير. ولا يؤذن بالدعاء نفسه، ويبقى يعاني ألمه، وهو عنده شغلة هذه، إيش رأيك؟ وناس ثانيين عملهم شبه معجزات يا أخي، شيء غريب جدا جدا. من أمراض وأوجاع ونسوان بحبلين ايش 10 سنين صارت تحبل، وشيء فظيع بإذن الله. وكله كوباية مي يقرأها القرآن وخذها. اشربها اغسل وجهك كذا انتهى كل شيء. لكن لما الله يأذن مش بديهم. لأنه فعلا أبو بكر الصديق لما في مرض وفاته دخلوا عليه الزوار، يا أبو بكر كذا نجيبك الطبيب. قال أتاني الطبيب. قال لهم عجيب مش طبيب. قال فماذا قال لك الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد. إني فعال لما أريد. هذا هو. واحد قال له نجيبك الطبيب وأمرضني. قال له هو طبيبي. وإذا أمرته فهو يشفيه. دي الطبيب. بشوفوش الأسباب زينة. إحنا نشوف بس الأسباب. وبنتعلق والدعاء يشوف الأخير. سبب برضه. ما الدعاء زي الإنجكشن هذا زي كذا. بس هذا سبب كوني، هذا سبب إيه شرعي. وكل الأسباب لا تفعل إلا إيش؟ إذا أراد الله لها أن تفعل. يعني إذا شاء هو أن يفعل فعلت بإرادته. بفعله هو إيه؟ هو هذا يا حبيبي، لأنه هو ملك الكون، هو ملك كل شيء، لا إله إلا هو، ما في كلام. آمنت بالله، هذا هو. هذا اللي بصير. فمش حكاية أنه إيه يريد مش في الأول هو يفهم، بعد إذا فهم هذا المنطق وتعمقه يسترسل معه، بيرتاح بإذن الله تعالى، بيرتاح والله بقلبه كيف ما بده هو يستجيب لكل الظروف. يعني عمر السيد عوجه قال لا أبالي على أي حالتي أصبحت من سراء أو ضراء. شفت؟ هاي العارف عمر الخطاب، ما يهمنيش أصبح البعيد لا قدر الله، مثلا ابني عايش، ابني ميت، افتقرت، اغتنيت، ماتت زوجتك، ما يهمنيش. أهم شيء ما لم يصب إيش؟ ديني. ما دام ديني محفوظ وإيماني بالله كل هذا بروح، كأنه برضه طاوي هو. يعني شفت؟ إنه هذه منطق الحياة بده يصير هيك، لازم يكون في موت، ولا صحيح. الرسول نفسه مش متولوا ناس يا حبيبي؟ كل أولاده ماتوا في حياته إلا إيه؟ إلا فاطمة. ورمى صحيح، وعمه مات يا حبيبي، وأصدقاء وإخوان وأحبابه، وهو رسول الله يا رجل. في ناس يظن يعني إيش؟ أن العصمة تمنع المحنة. لا، العصمة لا تمنع المحنة، هذه قاعدة في العقيدة. العصمة لا تمنع إيه؟ معصوم ونبي ومؤيد من السماء، ومع ذلك يمتحن ويبتلى، وابتلاءات صعبة جدا جدا جدا. هويك ليه؟ لأنه أنا بقول لك في الأخير منطق يحكم هذا الوجود أكبر من منطقنا الإنسان الشخص الصغير. احنا منطقنا اناني جدا. اذا انا ولي وصالح ونبي ومعصوم، طب فتحفظ لي اولادي واهلي واموالي وحميري وافراسي وخيري وشعيري وقمحي وكله كله، ولا شيء يمس ولا شيء ينقص، وتطول لي عمري وعيش 1000 سنه، ايه الهبل هذا؟ منطقك هذا انت صغير، مش هذا المنطق الذي يحكم الكون. وعلى فكره لو كان المنطق هذا يفسد الكون، اقسم بالله يفسد الكون. الجمال على فكره هو فيما هو عليه، ليس في الامكان ابدع مما كان. أنا بقول لك عشان إحنا نعيش لازم غيرنا يموت، هو هيك. عشان نتجدد لازم إحنا كمان نموت. إحنا تقريبا كل 10 سنين بنموت بالكامل، موت كل هذا أمر صحيح. ويبقى السر هذاك الإلهي اللي ما بموتش أصلا، هو نفخة الله عز وجل. فإحنا حتى شوف بنمارس تجربة من غير ما نشعر بها، وهي ضرورية لحياتنا، ضروري، شيء طبيعي جدا جدا. ولكن أنت عليك تبحث زي ما قال هذاك شوانغ تسو، هذا شيء جميل، عليك تبحث عن الجمال والروعة والحكمة. صور والشيء في موضعه في وقته. يعني كيف زي ما قلنا اليوم عدة مرات الشباب حلو طبعا، الشباب فيه جوانب جميلة وانا صحيح، أنا بقولك، وفي جوانب نقص، وإحنا كلنا شباب. شباب فيه دفاع صح، وفي حيوية، وفي لذة في كل شيء، حتى الأكل. الشباب يأكل غير ما يأكل إيه الكهل زينا، أو العجوز أبو 60 و70 و80، مظبوط؟ بذوق الموز والتفاح والإنجاص هذا والجعور طريقة مختلفة غير لذة الجنس عنده، التعاطي مع زوجته غير، الربيع وهواء والعطور والروائح غير صح، فرحه بالملابس والسيارات وبأم 50 بي اس و 150 و 500 غير صح. وهذا شيء جميل فعلا، بشم الحياة. الشاب يستنشق الحياة سبحان الله صح، يستنشقها يستجوفها مظبوط. بس ينقص الشاب إيش طيب؟ روعة الحكمة، ما عندوش حكمة، ضحل جدا الشاب، كثير ضحل، غلبان نص كم. بيجيك قدام علام البوطي نص كم، فكر البوطي بده يحسد على عضلاته قاعد. بعدين بيعمل حاله بفكر بوص عليها انه ها شوفوا معقول مسكين هو بعدين لما بكبر بقول انا كنت اهبل هو كان عمره 25 سنه واهبل فعلا بس هو الحين مش اهبل لانه شاب هو هيك الشباب الشباب شو عمل الجنون كذا بطلع له صحيح وشوفوا خصر صغير وكذا مثلا بنت عمل لي وصدري عريض ومش عارف ايه وكذا ويمشي لك كذا بسلم عليك بصلك على ايدك اني اقوى منك انتبه احسن منك هو هيك مسكين عنده بالرطل الحكايه بطاطا يعني بالرطل بالضغط وكذا هذا الشاب بس هذا اشياء حلوه وعنده اشياء حمقات مسكين يا حرام الكبير هذا زي ما بيقولوا يكح ويضرب وكذا بتاعه بالمره تعبان ولما يروح ياخذ حاجته يا حرام ويطلع شويه البول هذه مشاكل وبروستاتا والام وفظيع وربع ساعه وكل شيء بقطر فحاول برجع وكذا مشكله يا حرام صح يعني هذا يشفق عليه من هذه الناحيه بس بتشوف هذا النوع الثاني اذا عنده اذا ما عندهش راحت عليه اصبح هذا كومة خردة هيك والله راحت عليه اقسم بالله انتبه عشان هيك امهد لنفسك في النواحي الثانيه بتحس عنده ايه اول شيء الرحمه العجيبه اللي عنده الحين روح الرحمه باولاده باحفاده باصدقائه بجيرانه شيء طيب روح المسالمه والوداعه يؤلف بين الناس دائما شباب هو لك الا انا ابو انا شباب مش عليها النار طلقها يا زلمه شو بخطب لك فلان انا مجنون مجنون مش انه شرير هو هيك شاب عقله صغير الاختيار لك بألف كذا بضم وبعدين حكمه الحياه عاد وجمال الحياه وجماله يتمتع يشوف بذوره اولاده مثلا واحفاده واصدقائه وتلاميذه وانا مش صحيح والناس القضاء مرات الشيخ يجي تموت على غير عاديه في صداقته العمر اصدقائه ابو محمد المغاري وابو سعيد الغفار الزيتوني والزبادي ومش عارف هذا وكيف بقعد معهم هذا مات رحمه الله يبكي لك عليه يبكي بكاؤهم هالدموع الجوهريه اللؤلؤيه هذا يبكي عليه بحسره واللي عايش منهم بروح بزوره وبتعنى الذهاب اليه وبتعب وبسافر وكذا جميل هذا شيء الشاب ما بيفهم هاي الشباب هذا والله مش صحيح والشاب كل يوم مع صديق وبسب هذا وبغتابها بجيب غيره وكذا مش فاهم حاجه زي اللعوب يعني زي الفتى اللعوب فكل شيء فالشطاره انك انت ايه تشوف كل مرحله الجميل فيها والبهيج بس التحدي انك تخلق فيها برضو هذا الجانب لانه مش دائما بيكون موجود لحاله صح ولا لا مش دائما يعني حتى الشاب ممكن يخلق جوانب جديده في حياته بصراحه خدمه مبدا مثلا معين في مبادئ بدها اي قوه شباب تخدمها صح يعني مبادئ التبشير بالشيء الشباب يقدروا اكثر من الشيوخ بسافر وبروح وبيجي وبحاضر وبطبع وبعمل كذا وبصور كذا وبتظاهر وبصرخ وبعمل وبسجل وبطلع وبعمل مش عارف مدونات انترنت شغل كبيره شباب بصراحه النبي قال نصراني الشباب وخذلني الشيوخ شباب بدك طاقه شباب فالشاب لما يصير عنده الطريق هذا شيء رائع جدا انا بقول لك رائع جدا جدا جدا وبعمل فيه حتى نوع من التسامي بالغريزه الجنسيه وغيرها والتدمير والذبح عبر الدعوه هذا شيء اجمل لسه من الاشياء العجوز كمان زي ما قلنا عاد بيقدر يكون هو عبر حياته كلها خدم هذه المرحله متاخره من عمره بايش باستقطار الحكمه وتكوينها ومراكمتها شوي شوي باذن الله وحيلاقيها كنزا مرصودا امامه يخدمه فجميل صدقني قبل ايام كان عندي ناس فقالوا الجو اعوذ بالله عنا نابلك فيك ضباب وكذا اعوذ بالله قاتل كريه جدا هذا جو نوم قلت لهم كنت اراه الى ما قبل فتره يصير قبل سنه سنتين الان لا كيف قلت له والله العظيم لا ابدا الان انا ارى الجمال في كل الطقوس في كل كلمات في الخريف بشوف جمال غير طبيعي شوف الارض كيف سبحان الله هيك لها معنى فلسفه خاصه في الجو ضرب هذا بطلع بلسه وعي بطلع اجري بين الحقول كذا واتجلى ومتجلى وعايش فعلا شيء مش طبيعي الربيع من اجمل ما يكون الصيف يا سلام عليه والبحر وكذا كل شيء جميل تعرف ليه؟ انا بقول لك لانك اذا انت ايه شفت كل شيء من وراء يد الله فنيته الحين هذول بيجي بيكاسو برسم لك رسم عادي طبيعي يقول لك اوف فظيعه برسم لك رسم تجريدي سريالي اوف رهيب شو رهيب هذا الخبط عامل لا هذا بيكاسو لازم تفهم انه رهيب هذا انا مش فاهم حاول تفهم اخرج عقل فني لك طب الحين قاعد بتفنن وبخرج رب العالمين يا حبيبي هذا اذا لازم اشوف الجمال في كل شيء قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه واحسن من ايش يعني من الحسن كل شيء جمله كل شيء خلقه الله فهو حسن قبل ايام وانا قاعد بتمشى هيك برضه بتريض خطر لي هذا السؤال الفلسفي العجيب في الاستطيقة او في علم الجمال هل الجمال ظاهرة بشرية فقط؟ يعني لا توجد إلا وجود البشر؟ ولا هو ظاهرة موضوعية هيك؟ إذا قلنا ظاهرة موضوعية هنا السؤال صار عام أو عائم ملوش معنى يعني إيه ظاهرة موضوعية يعني؟ طبعاً مش معناه أنا تتركها الدببة والقرود والديدان مش هذا هو طب ايه معنى موضوعي طيب يعني؟ بصراحه السؤال نفسه حتى صار لها عندي معنى واحد، انها تكون في نظر الله انجاز التعبير جميله، انه الله بشوفها حلوه. سؤال جريء ومخيف. واللي جرأني ان اطرحه انه الله هو نفسه حكم من عنده على اشياء بالحسن. في اشياء حكم عليها، انا بقول لك بالمطلق، زي ما قال الذي احسن كل شيء خلقه. لكن لما بقول زيناها لكم، لكم هذه للناظرين إلا، هنا ظاهره نسبيه. فهمت كيف انت؟ بحكي عن ايه الجمال كظاهره نسبيه، ولكم فيها جمال، لكم فيها، لكم نسبيه. بس هل كل ايات الجمال في القران الكريم فيها لكم هذه؟ لا لا، في ايات تتحدث عن الجمال باطلاق، سواء انت موجود ليكون لك او غير موجود، هو هذا جميل وحسن. فهذا فتح لسه كمان ايه سؤال فلسفي اعمق بكثير، كيف يمكن تعيير هذا الشيء، وايش المعنى الوجود الحقيقي لهذا الشيء؟ بس هذا بده محاضره عاد، انا فعلا بده محاضره طويله هذا، وحتشوف الجواب، جواب عجيب. والقران الهمنية بهذه الايات. لكن على كل حال احنا بشر لسه ونسبيون، اضعف الايمان ان لازم نهيئ انفسنا ان نلحظ الجمال في كل شيء. وفعلا يا اخي انا صرت الحظ الجمال في كل شيء، في كل طقس. وهذا اللي ايه الهمني مره هيك، يعني كلمات قلت لكم في درسين هنا، ونجيت الله وكتبتها، قلت له فعلا ابحث عنك واجدك واحبك في الصيف في الشتاء، اذا عزفت الريح، اذا كذا اذا كذا، في الخلوه في الجلوه في الظلام في النور مع الناس وحدي، في كله في كله تجد الله وتحبه، وتجد شيء جميل برضه، وشيء حسن وشيء متقن وشيء حكيم جدا جدا يا اخي، من احلى ما يكون. لكن ايش اللي بيشوهه؟ بيشوهه النماذج والاطارات للاسف، واللي اكثرها تقليديه ومكروره ومستنسخه. تعودنا نسمع اف جو قابض جو كئيب اعوذ بالله، ونردد بهبل. وفعلا حنشوفه زي هيك، ايش رايك؟ إيه؟ مرات وانت قاعد هيك حاول تشوف انه زوجتك مثلا ايه تعيسه، حياتك معها زي الزفت، ايش انا مستفيد منها؟ وايش هيك كانت حلوه في اول سنتين، اعوذ، حتشوفها زي هيك، وحتركبك القرده وبعد شويه تصير هبل. اعمل العكس تماما، وهي ركبها القرده ويعني روحها في منخارها ومتقرفه من حياتها ولابسه لك اواعي المطبخ وريحتها بصل وثوم وحالتها شلش، وبالعكس ما اجمل هذه المراه يا اخي، وما احسنها وما اعلى اخلاقها، وشوف كيف عنيتها بينا وباولادها. والله لو انا وفعلا لو انت مكان ما استطيعش اعمل اللي بتعمله، فالجو هذا والتعب هذا اهم صباح الله، كان ضربت الحكايه كلها بسرمي وخلص ان شاء الله يطلقني. ما احلى المراه، حتروح تضحك انت، تروح لها وهي يا خير ايش في، وتسمح كلمتين حلوات وكذا، حتضحك هي وحتنبسط وكل شيء حيصير. صدقني انت صاحب الدفه. انا في الاخير عارف هذا او حالي بشغلي ايش امبارح لسه، والله العظيم المزاج لم يقدره الفلاسفه والعلماء حق تقديري، صدقني والله العظيم اللي مزاجه سيء لن يرى اي شيء حسن وجميل. ايش رايك؟ يعني لو راى الله والملائكه صفا صفا اذا قال فيه نظر، ما لانه مزاجه معتل. لذلك السيوطي عنده رساله في المزاج السليم والمزاج العليل، رساله. المزاج العليل بيشوف كل شيء قبيح، تسمعوا اخذ الشعر يقول لك ايش تكلف يا اخي، وبتنكد. انا مرت عرفت على واحد فلسطيني كنت بروح في اذنه، في حياتي لم ارى ضريعا لهذا البني ادم، ما في حياتي لليوم والله العظيم، انكد من هيك خلقه في حياتي، مش طبيعي في حياتي، مستحيل يضحك. طيب وبعدين كل كلامه نت وعفرته هيك، من وين يا اخي؟ ليه بتسال؟ زيك والله العظيم. قلت له انا احب اتعرف. اتعرف ليش؟ قلت له بلاش شكرا. طيب عفوا، طب انت وين؟ جاوبته وين صارت هذه؟ كل كلامه زي هيك، هل اعطيها هذه؟ مع انه كله هيك مسكين. قلت ايش مشكلته هذا مسكين؟ مزاجه مسكين، ما بعرف ايش عنده، نقص على هرمونات في دماغه في كذا في القلب، ما ايش في عنده مشكله الشاب هذا او تربويه. قلت الله يعين، حتاخذه هذه بكره، كيف حيعيش هذا زوجته؟ كيف حيربي اولاده هذا؟ صعب جدا جدا جدا، سيء العشره هذا، عنده مشكله مزاجيه. بعض الناس بتشوفه حتى في المسجد، تلاقيه دائما كئيب، ما بحكي دائما بتنكد هيك مسكين وكذا، هذا بتفكره مستحيل يهتز لنظريه فلسفيه علميه لتفسير لايه لشيء حلو ولا حاجه. بالعكس انت كل ما شيء حلو بتعكد بزياده، هو يقول لك شيخي بتفلسف علينا انا ابو الشغل. طب ما خلاص، طب ما يقولها في ايه يعني، الهبل هذا كله، كل شيء بزعجه، كل شيء بشوف بالمقلوب، نظراته سود هو. فالمزاج انا بقول لك مزاج عمليه اساسيه جدا جدا في تقدير ايش؟ وزن الافكار والنظريات والمسائل للبشر. ايش رايك؟ والله العظيم وأنا قصدي يعني لما تيجي تقيم أنت إيه فلسفة فيلسوف، يا ريت نحاول ندخل سجله الغذائي وتاريخه المرضي. ضروري هذا الفيلسوف، مش نقرأ بس أفكاره ومراجعه، هذا هبل. لا لا لا، مين قال الكلام هذا؟ جيب له تاريخه المرضي. جوتي قال لك كان عنده القولون، هو العصبي المسكين جوتي صاحب فاوست. انعكس الآن في عالم الحي يسموها النقد الطبي الأدبي، إيش رأيكم؟ أنا عجبني هذا الفرع من العلم، اسمه النقد، النقد كريتيك الطبي للأدب. كيف يقوم على الشيء هذا؟ العقاد كان عنده القولون مسكين برضو، وأصحاب القولون لما يجيهم هذا ألم القولون لازم ينبط على بطنه، ينام على الأرض وعص على بطنه مسكين ويبدأ يكتب، وهو بيكتب كل جمله بتكون كثير مش متفائلة في اللحظة هذه وقصيرة، كل شوية نقطة، ابدأ من جديد، متقطع مش منساب، تخيل. فأجوا الحين النقاد عرفوا إنه جيتو كان عنده القولون والعقاد كان عنده، لاحظوا في بعض إيه فقرات من كتبهم فعلا فيها هذا النمط، الجمل صارت قصيرة، العقاد عنده سهاب غريب، سهلتاً عنده زواجياته، وبارجع لك الجملة بعد 50 جملة لسه، والعقاد عنده زهيك، وقلت عنده زهيك فاوست، مرات لا، كأنه طفل يكتب إنشاء، تك تك تك تك تك تك تك تك، كأنه بكتب إيه؟ كتابة تلغرافية، تلغراف، قال لك هذه كتابة هو منبطع على بطنه، بتلوى مسكين، بعدين نعرف ليش، ونشوف أفكاره كيف شوي قاتمة، تخيل؟ إيه، عاد لو أنت عاد طبعاً هذه مثال، في أمثلة طبعاً أعمق من هيك بكثير عاد. إذا بيعاني إيش من ذهان، بيعاني من عصاب، بيعاني مثلاً من اكتئاب فصامي دوري اسمه، إيه بقولك هذا نجان في موسم البذنجان، أنا واحد كان كل من البذنجان عندنا في معسكرنا، فعلاً أيام أيام موسم البذنجان ينهبل هذا، استلسك كينتو ضرب مرته وما ضرب له عشان أمره على الجامع، بدي يعرفنا أبو المجوسي هربنا كله، قال لك موسم البذنجان بس كيف المرض هذا، هذا بسموه سيزونال، ديزيز المرض الموسمي، فعلاً فعلاً هو هيك. فعلا موجود موسمي، مش عشان البتنجان، لا هذه مصادفات بس، بس هو في الايام هذه مسكين بتجي غيره، بيجي مثلا لا في موسم الثلج ما لهاش علاقه يعني، فهذا مهم نعرف احنا ايش الامراض هذه حدو. وانا بقول لك هذا عنده بصراحه اهميه يعني لا يستهان بها في تقدير موقف الشخص اللي قدامك وتقدير موقف الفيلسوف الكبار من الصحيح. هذيك المره بحكي لواحد مثقف هنا، بحضر دكتوراه في كذا، قلت له بتعرف انا اقول لك شغله، انا صرت افهم الان انه ممكن ريحه الخشب هنا المحروخ هذه ترجح مذاهب على مذاهب. قلت له كيف؟ قلت له اقول لك كيف. واحد طالب فلسفه جامعه فيينا مثلا، ايام ما كان يدرس هو اتفق انه درس عند فيلسوف كويس حسن العشره ولطيف جدا وحبه واحترمه ويحب الطلاب كلهم، وايامها هو حضر ايش عنده سيمستر مثلا دراسه شتوي عن الفلسفه النقديه مثلا وفي الشتاء، وطبعا ريحه الخشب، فهذا كله تمخمخ في مخه هنا. بعدين هذا بعديك يبقى عنده وفاء ومحبة ونزوع غير طبيعي لتأييد هذا إيش الاتجاه الفلسفي حسب ما درسه هو. وكل أبدا والسبب أنا بقول لك بصراحة السبب هو هذه الظروف مجتمعة، مش قوة الحجة الفلسفية لأستاذه، وهو مش واعي بالشغلة هذه. لو كان العكس عنده عقدة من ريحة الخشب المحروق هذا كل ما بيشمها بنجن بتعقد في نزهة طبعا، لأنه هو صغير انضرب كف على وجهه في يوم كان فيه الريحة دي طالعة مثلا، أو هو طالع أول مرة شمها في بلده غادي أجا خبر أمك ماتت يا خرابي كذا، اتعقد منها معروف علم نفسه تعقد الريحة هذه خلاص. أجا من سوء حظ ويدرس الفلسفة النقدية في الفصل الشتوي هذا، حيكره الأستاذ ويكره كانت ويكره هيوم والفلسفة النقدية كله، وحيظل يقول لك لا يا أخي أنا بعرف حي أنا لا أستجيب لها وهذه غير صحيحة، ويبدأ ينبش تحتها، وهو مش عارف السبب الحقيقي لا هي الحجج ولا هي الأدلة، السبب عامل نفسي معقد. الإنسان معقد جدا، أنا هذا اللي بجنني كثير معقد الواحد فينا والله العظيم، ولا بيقدر يعرف بالضبط هو إيش دوافعه لتأييد شيء أو محاربة شيء أو حب شيء أو كره شيء، ما بيقدر يعرف. وأنا قلت مرة حتى حبك للناس قلت يا أخي لله في لله، شفته هيك ما حبتهوش، مش لله في لله، لا في شيء بده يكون هذا شخص بذكرك بشيء ثاني بشخص معين في حياتك، لو تعرف من الشخص هذا صدقني ممكن تخف عقدتك من هالشخص هذا مسكين. يقول لك لا روحي هيك ما بتقبل على روحي، في شيء معين في حياتك 100% ممكن غائر في اللاشعور وانت مش قادر تستوعبه تستذكره. فهذه الاشياء بدها فعلا اعتقد زي هيك يعني. وسبحان الله في الاخير معناها لازم الحقيقه الدينيه او الفلسفيه تكون ملمرونه، هذا الحين خلاصه الملاحظات هذه، لازم يكون من المرونة والسعة والقدرة على التكيف وإعادة التكيف بحيث أنها تتواءم مع كل إيش الأمزجة. أنا بشوف عظمة الإسلام بصراحة في عنده هالمثالية هذه. صح، الإسلام مش فلسفة على فكرة. يعني تشوف الطوية هذا الأخير، أنا بقول لك فلسفة نزوعية، أنا بسميها هيك، ذات نزعة معينة. النزعة هذه بدائية طبعا، واضح أنها بريمتيف، لا تؤمن لا بالصناعي ولا بالتصنيع ولا بالحضاري، وتؤمن إيه؟ بالبسط. تهرب من الزخارف، من الرسميات، من الشكليات، مظبوط ولا لا؟ إيه؟ من المدنيات، هي هيك نزعتها بدائية. كونفوشيوس بالعكس نزعة معاكسة تماما. الفلسفات الغربية الآن مثلا، ونمط الحياة الغربي مثلا، نمط مادي ربحي تسليعي تشييعي قصير النظر، هو هيك نزعة موجودة في الإنسان إلى آخره. تعال شوف الإسلام أنت عاد بين كل هذه هالمتقابلات بتلاقي عنده موقف وسط قابل للمط على فكرة، وقابل إيه للضغط. شفت؟ حتى الإطار التشريعي تبعه ذكرتها مرة، المسيحية كيف أنت بتشوف إطارها التشريعي؟ مرن؟ إيه مش مرن وبس، تقريبا مش موجود، أوبن مفتوح، اللي بتحللوه حلال اللي بتحرموه حرام. الكنيسة حلت اللواء صار حلال، حل الإزبية صار حلال، حلت الحرب العادلة. سانت أوغستين قال لك في حرب عادلة اذبح الناس، إيه أجبروهم على الدخول في في مملكة الله، ذبحوا الدنيا، موتوا موتوا البشر باسم المسيح، المسيح براء، لأنه ما في إطار تشريعي أصلا. طب والإطار التشريعي اليهودي حديدي، طقوسي حديدي شعائري معقد جدا جدا جدا جدا. مين بيفهموا على فكرة؟ اليهود نفسهم في المليون واحد، يمكن كلهم هذا على بعضهم عشرات اللي بيفهموا. تلمود الحقيقي وشروحاته عارف كم؟ 50 مجلد. هذا كله بشوف هذه المقتبسات، هذه 50 مجلد بدك تقراه وتحفظه كله، هذا معقد جدا جدا جدا. وعلى فكرة قل أن يفعلوا حتى هذه الطقوس، لأنها بدها وقت طويل. فإطارهم عجيب فعلا، هو ناموس يعني شريعة. طب الإسلام كيف إطاره التشريعي؟ في إطار ومرسوم، بس أنا بقول لك مرن وقابل للتوسعة فعلا. وفي هوامش التحرك عجيب، في أشياء قطعية وأشياء ترجيحية، ورغم الصحيح والقطع قليل جدا في شرعنا سبحان الله ومحدود. والقطع يوائم عارف إيش؟ الثبات ويجامعه، ولأنه قطعي يوائم الثبات أنت بتلاحظ أن موضوعه نفسه فعلا الأصل في أن يكون ثابتا بصراحة. لازم يعني ما فيش دين يخلو من عبادة ويبقى دينا، فلازم يطلع لنا إلى طار إيه العبادي وأحكام العبادة لازم. إذا الدين فقط عبادة على فكرة هنا بكون إيه لا يوفي أو لا يفي بحاجة أصيلة في الإنسان. الإنسان عنده النزوع هذا، أنا شفته قبل هيك ذكرت أنا، يعني شوف هذا لاوتسو ما فيش عنده عبادة ولا كلام عن الله ولا طقوس، عبدوه هو وعبد الثعابين وبنات أوى خلوا شيء يعبدوه، فيش فايدة. مهافيرا تبع الجينية قالوا ما فيش يا الله، لا كلام فارغ كله ما عندناش منه. عبدوه مع 33 إيه مهافيرا ثاني، عبدوا 24 واحد. بودا قال لهم ما لا أتكلم عن الله ولا علاقة، أنا أتكلم كيف تعيش أنت. عبدوا مظبوط ولا كله زي هيك ما في شيء فايدة. فلا لازم عبادة، فخلي العبادة لله عاد، ما تكونش في الأخير القرود والثعابين والبنات قهوة، خليها لله، ده القوة المطلقة الحقيقية، هذا هو. فهذا ثابت وظل يكون ثابت بصراحة. عشنا هنا عشنا بعد 2000 سنة حنضلنا نركع ونسجد إلا إذا فقدنا ركبنا وكذا ما بعرف، بس ما دام احنا بنعيش في عالم وفي زمان ومكان حنضلنا نركع ونسجد. ايش هو؟ ونذكر الله، ما المشكله يعني؟ ونتواسى مع بعضنا كبشر ونصوم، وحيظل الانسان ينصح بالصيام بينه وبينك. وبالعكس يبدو ان المستقبل للصيام، انا شايف المستقبل في الاخير حيعطونا ازرار هم قال لك وحياتك تصير كلها على ازرار، تاخذ لك زرين الصبح ويكفي لك 24 ساعه ايه هذه وانتهيت. زرين فيهم فيتامينات وبروتينات وكربوهيدرات وكل شيء قال لك زي حياة رواد الفضاء ما مو أزرار كل عجيم. فالمستقبل الصيام ما تخافش منه يعني كويس. بعدين حرمة القتل، حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الرشاوي، استغلال الناس، الكذب، الغيبة، النميمة، قذف الناس، من يعترض على هذه يا أخي؟ مظبوط ولا؟ والله العظيم كانوا العرب البسطاء الجاهليون أقسم بالله أكثر فلسفة وعقل من هؤلاء الأغبياء تعاني اليوم. لما كانوا يعرضوا له هذا الدين محمد، أنا وجدت هذا الرجل لا يقول عقل لشيء حسن إلا حسنه هو، ولا يقول عقل لشيء سيء إلا إيه إلا قال هو سيء. أنا بدي أخش في دين محمد، والله دين حلو هذا ممتاز جدا إجماله بصراحة، يعني إيش المشكلة يعني؟ ما يجيش يجدلني واحد إنه لا ليه الإسلام حرم الزنا، هذا كلام فارغ. بس حياتنا فوضوية، بس حيوانية على فكرة. في ناس عنده رغبة وعنده قناعة إنه الإنسان حيوان، لا كويس عندك هذا من حقك تعيش كحيوان، بس مش من حقك تحيويني أنا، ومش من حقك تعمل فلسفة سياسية واجتماعية وتربوية وتعليمية. على فكرة بيعملوا هنا، إذا كان الناس تحيون هنا، حيونة البشر هنا في الغرب، ليه تحيونه؟ بتحيون أولادنا وبناتنا ليش؟ إذا في جماعة مفكرين مجانين عندهم تحيونوا وآمنوا بأنهم إيه؟ حيوانات محض، ليه تفرضوا هذا النمط على كل البشر؟ وقال لك ديمقراطية، ما في ديمقراطية، كذب، صح ولا لا؟ كذب. وعلى فكرة حتى لو عملوا فال واختيار وانتخاب واستبيانات برضو ما فيش ديمقراطية. بتعرف ليش؟ لأنه من يمتلك الإعلام؟ من يمتلك النظريات؟ من يمتلك الكتب؟ من يمتلك الصحافة؟ من يمتلك بث الفكر؟ من يمتلك باسم النطق؟ باسم الفكر والمفكرين؟ هم هؤلاء المتشيطنين وبغرون عن أنفسنا وبنصدق إحنا مزبوط والله صح يا أخي أنا مع هذه وجهة النظر. شو وجهة النظر إيش؟ كله كلام فارغ، تضحكوا على الناس وعلى الصحيح. أنا بشوف الحوار الحقيقي لو بتصير حوار بصراحة، لازم بتصير حوار كوني، إنك تجيب فلاسفة من العالم الإسلامي، فلاسفة من الصين، فلاسفة من الهند، من اليابان، من التبت، صح ولا لا؟ من أمريكا اللاتينية، من أستراليا، من أوروبا وأمريكا الشمالية، وجيبهم ويقعد هذولا بصراحة وعلى مستوى، ومش كلام إعلامي ودعائي. عملت أنتو لوغانو سنة، اعملوا 3 أشهر الحوار الكوزميك هذا سموه هيك، يقعدوا ويطلع حتى في كتابات ويطلع حتى في فيديوهات وديفيدية للناس يسمعوا كيف تتحول العقول وحتشوف. وأنا بقول لك، قلت لكم مرة قبل هيك، أنا قرأت الحوار بين دايساكو إيكيدا الياباني وبين أرنولد تومبي، شيء مش طبيعي. هي هذا واحد شرقي تخيل، وعمره قديش كان إيكيدا هذا؟ حوالي 43 سنة، وتومبي في السبعينيات. شيء رهيب، شيء رهيب بصراحة. بشكل عام تحس تفوق إيكيدا على تومبي بصراحة، في تفوق حقيقي فكري وروحي. ودائما حتى تومبي بكل تواضع كان مسكين، جواباته تكون قصيرة، ما يحاولش يطول، وهذاك يطول في نقاشته واعتراضاته، رهيب الرجل. فهذا إدوارد سعيد لما زار اليابان كتب مقالة قال أنا دهشت من هؤلاء الناس، فكر عميق جدا جدا. قال وجدت عندهم شيء عادي، قال عادي إنه بروفيسور يجيد 8 لغات ومتعمق فيها، تخيل وتحدث لك 8 سنة ويجيب لك آراء وأفكار فظيعين الناس هذولا، عشان ما نضلنا شيء في سحر الغرب هذا إنه هذول كانوا أرباب الفكر. لا بالعكس، عشان هيك لما يقول جارودي نحن حدث عرضي في التاريخ، وقت ايش قالها؟ بعد ما درس الحضارات وعمل حوار الحضارات، حس قال وين احنا يا بابا؟ وشفنا اليوم راسل ايش قال؟ طب الاجوف قال احنا، وجدت ان الغرب طب الاجوف، كلهم صاروا يقولوا هيك بيدرسوا. وين هذا الشرق عميق جدا جدا؟ هو ابو الحضاره، ام الحضاره، ام العالم يا حبيبي، ابو الفلسفات والاديان، هذا الشرق كله الادنى والاقصى. فلما يصير حوار عالمي بعدين انا بقول اعمل ايه تصويت على القضايا الانسانيه زي هذه، وشوف ندرس الجنس المفتوح، نفعل كذا كذا، المختلط، المش عارف ايه، الافكار الحيوانيه التطوريه، الماهيه الحيوانيه للانسان، وحتشوف. وانا بقول لك حتلاقي معظم البشر على الاطلاق يرفضون هذا، وحيحققوا كلمه وايتد العظيمه جدا لما قال ايش قال. يقول البير كامو فيلسوف الفرنسي الروائي الوجودي، يقول الانسان ما هو؟ هو الحيوان الذي يرفض ان يكون كذلك. وهذا من اجمل الاقوال في الانسان. طبعا هو على فكره كامو بالعكس بقول خليك حيوان، بس قال مأساتك انك ترفض. ولك مش مأساتي اهبل فعلا، انه طبيعتي اني ارفض، انسانيتي اني ارفض. فايش علق ألفرد نورث وايت هيد في عصر التحليل؟ قال هذا ما اسميه انا الرفض العظيم، هذا الرفض العظيم المقدس هو هذا، ترفض تكون حيوان طبعا، بس على فكره مأساتك الحقيقيه انك مش ممكن تكون حيوان. ممكن تتدلى إلى أفق الحيوان، يصبح بالإزاء ملكة من الملائكة. لسه ما فيش حد على فكرة لك هذا الشيء بخوف، أنا هذا بروعني أقسم بالله، بروعني من نفسي، تخيل من نفسي بشوف حالي مش معصوم، بخاف بقول كيف حتكون خاتمتي، إيش ممكن يصير لي، يا رب ساعدني ولا تخذلني حتى أغادر الحياة وأنا مؤمن. ممكن إذا بتشوف حالك لا أنا مش خايف على حالي، لا غلطان ما فيش. فممكن تتدلى والعياذ بالله، الله قال بل هم أضلوا سبيلا، تنزل أكثر وأكثر وأكثر وتصير فظيع، وبس ممكن تعالوا إن شاء الله وتصير أحسن من ملك بإذن الله تعالى، وهذه مأساتك. وهذا الوحيد إحنا عندنا الشغلة هذه الحمد لله، وبنعيش بين إيش هالمجانين هذولا في توتر دائم، ونرفض أن نكون حيوانات فعلا، وما بنستريحش للشيء هذا. فلو صار استفتاء بعد هذا الحوار الكوني الواعي الذكي والهادئ حتشوف. أنا بقول لك معظم البشر والله حتى هم في الغرب. تعرف أنا مرات كنت أفكر في الحملات اللي بيسووها، بروح على بورما، بروح على الهوتو والتوتسي، وتعرضوا للقتل هذولا بنات وأولاد صغار ما شاء الله عليهم، مقتبل الحياة ما في صح المسلم يسويها صح ولا لا؟ بروح وغادي حملات طبية وحملات مش عارف إيه مساعدات وإغاثة، ويؤسر بعضهم ويقتلون ويصيروا مشاكل. طب لماذا يفعلون هذا؟ فكرت فيها كثير زمان وكانت مجنناني. طبعا مستحيل يسويها على خلفية مسيحية لأنه مسيحي مش هذا، ولا بعضهم ملاحظ ما عندهم مش دين، ما لهمش دين أصلا، هم شباب تايهين. فكرتوا فيها ليش ممكن يسوي هيك؟ أنا اللي شفته والله أعلم يبحثون عن معنى، يبحث عن معنى ويجد لحياته معنى بهذا الفعل في حياته في الغرب هنا يا جماعة. ويمكن في كل جرب هذا الشيء، والله أسوأ شيء أقسم بالله يصاب به الإنسان إنه يجد كل شيء متاح له من ناحية مادية حسية، موجود أكل وشرب ومتعة وتدريس وبيت وسيارة وفتاة وفتى، كل شيء موجود. هذا والعياذ بالله ذبح للإنسان، أقسم بالله ذبح ذبح، يفقد معه الإنسان الشعور بقيمة أي شيء، ويبدأ مسكين ممكن يتهور، يبدأ يجرب أشياء فصيحة جدا جدا مثل القتل وسياحة القتل وذبح الناس والجنس الشاذ وأشياء فصيحة والتجسس على الناس في الإنترنت ومش عارف أشياء. قال لك بسوها غريبة، أنا ما كنتش عارف. واحد قال لي هيك بأخذ الكمبيوتر بخشوا على الناس، قال وبدي يتصل فيك انت عملتيك انت ايه الهبل هذا الافلام، ايه الفراغ هذا، ليش بيسوي مجانين هذول ولا هم مساكين او كيف؟ بتعرفش هذه صارت في البوسنه هذه وفي ايطاليا وبفلوس، يقول لك في سياحه تلزم يعني للقتل بفرق معينه ما في هي مغطاه بس بتوصلك، فضل من وصلك على البوسنه مثلا افترض نعطيك اسلحه اوتوماتيكيه ممتازه ورصاص وكل شيء ومع جماعات تشتغل، تبدا تخمص في الناس، ناس افراد نسوان كذا تقتل تصفي ولا حدا شايفك وصيد تحصيد زي الافلام. شوف هذه الافلام هذه اسمها سياحه القتل، هذه في اوروبا تخيل ايش هذا، هذا الانسان يعمل هيك؟ هذا يعني انا بقدر افهم انه يقتل كجندي، يقتل كدفاع، يقتل لانه مامور، بس يقتل كسائح للقتل، رايح يقتل ناس ابرياء يعني يتصيدهم هيك يتجلى عليهم يتخطف فيهم، شو هذا يا اخي ايش بيصير فيكم؟ هم هيك. وطبعا هم كمان نهب للامراض العقليه والنفسيه طبعا صح ولا لا؟ جنون وفصام وازدواجيه وانشطار في الشخصيه، شيء هبل شيء مش طبيعي عندهم مساكين، ولا مش صحيح؟ هو هذا. فعشان هيك بتلاقي بعضهم يهرب من كل هذه الطحون ومن كل هذه الفوضى، يهرب الى بورما الى مش عارف تايلاند الى مش عارف ارض الخيم الحمر هذه الى هوتو توتسي الى فلسطين الى افغانستان، ويروح وبغاء شوف هذا رشيد شو اسمه هذه كوره الله يرحمها وغمرت بنفسه ومات قدام الليل، اكيد هي ماتت وهي شاعر بالسعاده اني انا بعيش من اجل معنى، حست انها انسانه اكيد ما كانت تفكر في الله ولا في الدار الاخره ولا بدي اخذ اجر جنه، لا بس هي بتبحث عن انسانيتي اني انا انسان الان، انا انسان عندي معنى اشعر بانسانيتي صح. اما الجنس والاكل والشرب والعلم هذا والشهادات والجامعه كل كلام ما بعطيك شعور بالانسانيه، ايش رايك؟ مش هذا، ما بعطيك اي شعور انك انسان انك ما عملت هيك، مش هذا بس بيدي شعور بانسانيتي عبر مبدأ وهدف نبيل في الحياة هو هذا. فهم المساكين بيعملوا هيك بعضهم طبعا، وقل قليل جدا جدا منهم من يعمل هذا وإحنا الحمد لله شوف لحد الآن أعتقد الآن بدأت أشم وأشعر حقيقة مش عارف، والأخ بروح على مصر وسوريا والجزائر وفلسطين بيرجعوا بيحكوا نفس الكلام، وليبيا امبارح واحد كان عندي بديت أحس أنه الآن في نوع من نفاذ أو من استنزاف هالطاقة هذه النبيلة الحيوية الأخلاقية عند شعوبنا العربية صح؟ طبعا السياسات لها اثر كبير جدا جدا، والاوضاع العامه في بلادنا واوضاع الامه كلها يعني الان يقول لك مثلا اسال اخو المصري مثلا يقول لك مستحيل الشعب تبعنا تغير، والسنه عن سنه اسفل واسوء من اول، والسوري يحكي نفس الكلام والفلسطيني والجزائري والليبي كله يحكي الكلام والمغربي كله نفس الكلام، يقول لك الناس الان ما تلاقيش واحد راضي الكل سخطان، وبعدين في جنون اسمه الماده، جنون رهيب جدا اسمه الجمع والمنع والفلوس، اشرف هذه عنده من الدين ومن الدنيا والاخره. ابن عمر في حديث في البخاري ايش قال؟ قال لقد كنا في زمان لا يرى احدنا فضل درهم على اخي، عنده الاخوه قبل كل فلوس ابن عمر، فصرنا في زمان، هذا حديث جنني قلت يا حبيبي هذا ابن عمر في حياته، فصرنا في زمان الدرهم اعز على الرجل من ابيه واخيه، يا حبيبي ابن عمر بيحكي هيك وفي البخاري هذا، كيف لو عاش اليوم وشاف الناس الآن ناس يقتل أقرب المقربين إليه من أجل الفلوس ويبيع ذمته وضميره ودينه وأيمانه وأقسامه بالدنيا، والكل صخ والكل بده فلوس، وحتى باسم الدين. يعني لما جاء هذا الشيخ تبع الفضائية ذا، والله حكى لنا قصة أقسم بالله في النادي تبع المهندس. شفت؟ طبعا أنا كنت أعرف، كنت أحكي على المنبر هنا، كنت شاعر، ما عنديش معلومات بصراحة، ما أكذبش عليكم، بس شاعر، وكنت أقول ما عندوش عقل أليس عنده قلب؟ يا أخي قلبي يشعر، وأنا كنت أتحدث بلغة قلبي. أنا أرى دجالين قدامي، مش كلهم طبعا حاشا لله، أرى بعض هذول المشايخ دجاليين، هو دجال جاهل، واضح أنه جاهل، واضح أنه يكذب علي ويتباكى. يعني احنا اليوم عشان نحكي حكي عاد قدام الكاميرا هذه طلعت روحنا اقسم بالله العظيم، اتقرفت من حياتي. كيف انت قدام الكاميرا ولا حالك فش حتى كناس تقعد تبكي؟ الله ولك ايش هذا يا اخي؟ ايش الدجل هذا؟ ايش هذا يا اخي؟ كيف تتبكبك قدام كاميرا انت وشيخ كبير وقور وازري؟ فحكى لنا هذا الشيخ اللي اجى هنا هذا، حكى لنا فصل عن احد هؤلاء الدجالين، ايش رايكم؟ وانا هذا من الناس اللي عارفوا الدجال طبعا، كمان اخواننا عارفينه طبعا، دجال فظيع. وايش يحكي؟ في التصوف والعرفان واولياء الله والكرمه وهذي، وعجيب الزلمه، ولازم يختم بدعاء. قال لك قرفنا حياتنا، مقرف جدا جدا، ومن اجهل عباد الله قال عنه، ومفكر حاله عالم العلماء. طب ليش بتطلعوه؟ قال مدفوع له. قال له كيف؟ شركات وتجار كبار قال لك بدفعوا للقناه، طلعوه واحنا بنعطيكم عليه، بدنا يطلع. طب ليه بطلعوا طيب هذا الجاهل؟ بيعملهم دعايات بطريق غير مباشر، طريق ذكي جدا. كيف؟ لا لا لا، ما في جمهور. تجار قال لك في تجار بدفع فلوس القناة ولازم يطلع هذا الشيخ، يطلع بالساعة بالساعتين، بده إياه هو هذا. بيعملهم دعايات هذا حتى في إطاره الشخصي. قال لك الأبشع من هيك عاد، كيف هو نفسه يخلق الجمهور الوهمي له في الشاشة. ماله كيف؟ قام يخش على الحلقة قال لك بوزع 1000 2000 جنيه على مجموعة، على هذه وعلى هذاك وعلى هذا. واتصلوا عاد، اجاك 200 جنيه اتصل عاد واحكي، معروف ايش مطلوب منك. فقال لك هذا كلام الاخ بالضبط يعني. فتتصل سيده، السلام عليكم مولانا الدكتور احمد، بارك الله فيكم، كثر الله من امثالكم ونفع بكم ولا لا، ويصل الكلام الفارغ هذا. وبعدين مو سؤال، بارك الله فيكم، دعوه، نريد دعوه من حضرتكم، مش عارف ايه، ابنتي مزوجه من 20 سنه ولا تخلف ولا تحمل ومش عارف ايه. إن شاء الله إن شاء الله يا أختي كذا، اللهم نسأل الله العظيم رب العرش، اللهم. طيب قال لك بعد أسبوع أسبوعين تتصل، سلام عليكم مولانا، أبشركم أبشر، بعد أن دعوتم بارك الله فيكم لأسبوع واحد تم الحمل، الله أكبر. قلت له يا رجل، قال لك بالضبط هذا اللي بصير أقسم بالله. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قلت له هذا كنت اشعر به وحذرت منه وعارف، وكنت انا الوم على العوام نفسهم، اقول يا اخي طب هذا دجال، واضح انه دجال، انتم اليس لكم قلب يا كذابون؟ لكن يبدو انكم دجالون مثله، عشان كنتوا متناغمين معاه، والا القلب يعرف يا اخي، القلب يعرف يا اخي هذا دجال، هذا شغل دجال هذا اسمه، مش هيك؟ ما شفناش القرضاوي عمره بتطبق يا اخي، صح ولا لا؟ شفت القرضاوي ايام حتى فلسطين يطلع يتكلم مسكين صراحه في هذه المطاف، اكثر واحد بيتكلم في الشيخ ضير بعلق عليها مسكين، والله مش صحيح، عمر ما بكينا على التلفزيون، وانا متاكد بموت من البكاء وقاعد في بيته الرجل. البوط عمره قدرت بكبك هيك؟ مره ببكي بالغصب من عنه مسكين البوطي، وبمسك حاله. لكن عمره ما يتبكبك يا اخي، يقعد عمر ما يعمل الشغلة هذه. من وين طلعوا هذول الضفادع هذول البط هذول؟ يتبكبك على الشاشه، شيء مقرف، اقسم بالله مقزز، اقسم بالله مقزز يا اخي، قززوني من النمط هذا. طلعوا دجالين شغل دجل وفلوس. قلت له هذا حديث الترمذي لما النبي قال ايش؟ وناس من امتي يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، السنتهم احلى من العسل، زي هذا العسل، هذا عسل تبعك هذا، بتنام وانت بتسمعوا. كلام عجيب غريب. وقلوبهم امر من الصبر، قلوب وسخه النبي قال، نجسه مره، والسنتهم عسل، كله عسل. وسيدنا رسول الله مولاه صلى الله عليه واله وراح الدرس في الصلاه هذه، عنده مقت يتحدثوا شيء هبل، ما فيش علم يقولوه، وعاملين لحالهم، وتحس انه يذوب حبا في الرسول، كذاب مش مبين عليك بصراحه، تكذب. وبعدين لو بتذوب حبا انصر الرسول في اللحظه الحرجه، اتكلم كلمه يمنعوك من الخطابه بسببها، ورجيني، يقودوك للزنزانه، ورجيني يا شاطر، يحققوا معك، يعملوا قامه جبريه زي الشيخ الشيخ رحمه الله عليه، ولا مره تعملها، كذاب، وبضلوا ينافق الحكام هذول على فكره عندهم. اسال الله ان ينصر قيادتنا وان يحفظ بلدنا، نفاق واضح. إيه بلا كلام فارغ، خليك مستقيمة يا أخي، كل عند الله. المهم فقال إيش عاد؟ يقول الله تعالى فبي حلفت. الله قال إيش؟ أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأتيحن أولئك فتنة تدعو الحليم فيهم حيران. والله هذا أمتنا اليوم، أقسم بالله اليوم روح تسأل الحليم تفكر فاهم إيش المنقذ، إيش الملجأ، إيش الحل، ولا يعرفني إيش الملجأ، مش يعرفني إيش نعمل، كيف نعمل، كيف نساوي، ننحدر بنضيع قاعدين نفنا. ما أعرف ليه، لأنه في دجل كبير جدا عليه مستويات كثيرة، دجل رهيب يا أخي، والناس مسكين مش فاهم، مش عارف إيش تبع الناس بتلحقوا كذا، ففظاعة فظاعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهي ضحالة في فهم الدين، وضحالة في تعليم الدين، وضحك ليه حظنا زي هيك. زمان كنت أحزن لما أقرأ عن المسيحيين وغيرهم يتهمونا أن نحن المسلمين بالذات نفتقر البعد الروح الحقيقي، وأن ديننا دين شرائع فقط وقانوني، شاطرين بس أنه نلوح بقطع اليد ورجم الزاني وقتل المرتد، وهي بدنا فعلا هيت. كنت أقول هذا بيفتروا علينا، بعدين لما بدأ الواحد يتعمق قلت هذا حقيقة فعلا حقيقة. ما في الشاطر فيهم، وهذا صار غيظني برضو يخدرفني، الشاطر فيهم اللي مجد عقله ومتعب حاله 24 ساعة عشان يحفظ لك إيه 10 أحاديث يخرجها البخاري ومسلم والطبراني والآيات، وبعضهم قال بذكرك بالرقم الآية 18 بعد 100 من سورة النساء. يا سلام يعني الزلمة، وطبعا مرجعها مليح ومتعب حاله كثير كتبها، كلها نصوص منقولة يقول وكما هي، ما يقدرش يذهب إلى عمق واحد شبر تحت النصوص على المسكين ما يعرف، وفكر حاله عاله فهمان هو يعني. أنت كمبيوتر، أنت كاسة الريكورد، وسجل أنت إيش إيش إيش إيش عمل فيك أنت، إيش عمل فيك في أمثالك، ولا حاجة، ما عندك شيء. كلام كله زي الرصاص ورا بعضه، والله العظيم جيب لي مفهوم واحد وتعمق فيه واحكي لي من هنا ومن هنا. في شغله بتعرف انت، حتى الشيخ جاي هنا مسكين هذا لما ايه علق على كلامي، انا ما بحبش علق عليه طبعا لانه بدناش، بعدين اضطرينا نعلق في شغلات ثانيه ما فيش خلص طف بينا يعني. قال لك حكى لنا فلسفه وراح واجى بعدين رجع القران الكريم، فخر معي القران الكريم الهبل هذا. انا يا حبيبي لما رجعت القران الكريم طبعا رجعت واثبت لنفسي ولك انه اوف انه الايه تقرا هيك، معناها فظيع ان تقرا هيك، شيء جميل. بس كيف انا قدرت اقراها زي هيك وليش قريتها هيك؟ لما شفت ايش تيه الاخرين وحيرتهم ومعاناتهم والزوايا الفاشله في النظر، قادتني اني افهم الايه لاول مره من هين. لو ما عملت شيء عمري ما افهمها، حظل ردت كلام ابن جرير الطبري واخرهم الشيخ الشعراوي وخاونتين، وحردت تك تك زي هذول زيهم، صح ولا؟ يجلس المجروش واضح المطحون، ما فيش عنده شيء جديد. لكن لو انت وسعت دائرتك المعرفية حتبدأ تفهم من زوايا جديدة، وما حتقول ليش طب روح انت ورجيني يا شاطر يا بطل اقرا القرآن هذا القراءة من غير ما يكون عندك قاعدة معرفية زي هذه، ولا حتعرف ولا حتقدر ولا انت من اهله، والله صحيح واضح انك انت مش هيك المسائل، مش بهالبساطة هذه. فمساكين بفكر الامور انه هيك هيك، فقصدي اقول ايش، وبعتقدوا كمان انه لا ما فيش داعي احنا نتفلسف كل هذه الفلسفة، نذكر للناس النص يا اخي، هذا قال الله قال الرسول، هذا يكفي. ألا يكفي يا أخي؟ ألا يغني يا أخي؟ لا يغني. أنا بقول لك ليش؟ تعرف ليش؟ واقعية الدين، واقعية الدين نفسه، وهذا عظمة الإسلام زي ما قلنا اليوم على فكرة، هذه قسمة عظيمة في الإسلام. واقعية الدين تكمن في إدراكه للمتطلبات الأساسية في الإنسان. ما في إنسان، ولا النبي، إيش رأيك عاد؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في إنسان الله، لأنه هو إنسان. الله خلقه عقلاً مجرداً، زي عقل الملائكة بسميها هذا أفلاطون وأفلوطين والفارابي، عقل مجرد هيك. انه ايش هو فقط يريد دليل، يريد ماتماتيك حساب، انه بدك الحقيقه، هاي الحقيقه واحد زائد واحد زائد اثنين، ما في ما في. انا عارف كيف بدي الحقيقه كانسان، بدي الحقيقه اول شيء ايوه اتجرد ليها حسابيا اذا ممكن، كويس حلو هذا، بس بعدين بدي تنويعات، نوع لي عليها فنيا، نوع لي عليها روايه، نوع لي عليها مسرح، نوع لي عليها شعر، نوع لي عليها مثل، قصه، حكايه، اسطوره، تخيل، هذه نوع عليها فلسفة، والله صحيح علم اقتصاد الحقيقة نفسها، إيش رأيك؟ وهذا شيء جميل جدا جدا ويطلبه الإنسان. الرسول كان يطلبه، الرسول كان يطلب إيش؟ أن يسمع الحكمة شعرا لا يحسن، وبده شيء الله منعه منه يحبه، وسمعوني وسمعوني سمعوني، هي أخو ناس، يقول أخو ناس خنسة، يلا سمعيني سمعيني، حلو كثير شعرك، يسمع شعر أمية بن أبي الصلت، ما سمعت بشاعر أحببت أن ألتقيه إلا عنتر بن شداد، كان هذا شاعر عجيب ونبيل فارس ونبيل وعنده حكمة عملية، يا ريتني كنت أشوف الزلمة هذا. ليه طيب؟ ما أنت عندك الحكمة كلها يا رسول الله، بده التنويع، بده إيه الحكمة شعرا، وإنما من الشعر النبي قال لحكمة وإن البيان لسحرا. هذولا هذولا السلفيين المساكين مش فاهمين الحقيقة هذه، وهذه أبسط الحقائق يفهمها أي إنسان مثقف بسيط جدا جدا، ولا مش صحيح. أنا أقدر أقول لك الآن الصدق جيد، الصدق فيه النجاة، الكذب فيه الهلكة، الكذب حبله قصير، كلام حقيقة هذه. ويقدر يجيك روائي مصري أو روائي عالمي يكتب لك رواية 500 صفحة تمثل في التلفزيون 30 حلقة، في الأخير واحد يقول لك لخص ليها مواعظيا، حدوله إيه؟ الكذب حبله قصير. هذا لا يمكن يقوم مقام إيش؟ 30 حلقة أبكتنا وضحكتنا وأنعشتنا وأبهجتنا والمصحيح، وكنا نتسمر قدام التلفزيون كالفيجور. شيء جميل لأنه عمل فني يقول الحقيقة البسيطة هذه في 30 حلقة عمل فني. يا حبيبي أحتاج هذا، أنا كبشر أحتاج هذا. يقال المسرح عرفته كل الشعوب بطريقة أو بأخرى، طبعا ما في مشكلة كذا وكل الشعوب تقدره بل تقدسه. طب ليش؟ هو هذا طبع في الإنسان، ولا صحيح؟ منزع النبي نفسه مارس هذه الأشياء، ولا صحيح؟ لما كان يخط خطوط، وهذا الأجل وهذا العمل وهذا الإنسان، فبينما يحاول يعمل لك تمثيل هيك. أنا متأكد وأحلف عليها لو أيام النبي كان فيه الفن السينمائي وتلفزيوني لخلى المسلمين رقم واحد فيه، وهم عليكم به. واليوم كتب إعلام النبيل بحرمة التمثيل، بديش أعلم الهبل تبعك، روح روح بلا هبل، أنت هبل والله العظيم. كتب حرمة التمثيل، ليه؟ التمثيل كذب. لا مش كذب يا هبل، عارف الكذب؟ هذا مش عارف حتى يفكر فقهيا. الكذب هو تزوير الحقائق بحيث يخدع المستمع أو القارئ، لكن التمثيل اسمه تمثيل كضرب الأمثال، مزبوط ولا لا؟ لما أقول لك أنت مثلك مثل إيه؟ الثعلب مثلاً، أجيب لك قصة من بيدب الفيلسوف مع الأرنب حين كذا، الكذب هذا ما حصلش، ما احنا عارفينه ما حصلش، هذا تمثيل يا بابا، تمثيل اسمه هذا ضرب الأمثال، ولا مش صحيح؟ لما الله يضرب لك أمثلة بغض النظر المثال هذا موجود في الأرض أو غير موجود، هو ضرب مثل، ما تقولش هذا كذب. الله حكى شيء صبر عظيم، أعوذ بالله يا أخي، ضرب مثل ولا مش صحيح؟ ضرب مثل وجد أو لم يوجد، بلاش يا سيدي، الشرط نفسه، أسلوب الشرط، الشرط مما أجمع عليه النحاة والأصوليون والمناطقة أن صدق القضية الشرطية ليس معلقا على وقوع شرطها. طبعا تقول لي طب القضية الشرطية إذا استحال وقوع شرطها فبتكون كذب هي، أنك تتحدث كلام مستحيل. لا مش كذب، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا شيء التخيل أو الافتراض أو الشرط، مستحيل ولا مش مستحيل؟ مستحيل. القضية صحيحة ولا كاذبة؟ صحيحة. إيش رأيك؟ هيك اللي بفكر، هذه الملكة الفقهية مش الهبل تبعك، وهذا تمثيل والتمثيل كذب. وانت مش عمر بن عبد العزيز، كيف تمثل دوره؟ يلا فإعلام النبيل بحرمة التمثيل، شو بالله عليك؟ أي فقه هذا؟ وبعدها على فكرة مش فاهمين شغلة ثانية، هذول كويس يتعلموا فلسفة الطاوية يمكن شوية. أنا سميتها الفهم الوجودي للدين، عملت عليه خطبة قبل فترة، الفهم الوجودي للدين. عارف الفهم الوجودي للدين؟ في منطق زي ما قلنا اليوم وطبيعة للإنسان ونزعات لا يمكن مغالبتها، وأنا بقول لك والخاسر من يعمل ضدها. لو جدت باسم الدين وأردت تقضي على هذه النزعات تقول لا أنا ححرم التمثيل، بلاش. أنا أقول لك شغلة ثانية، في معركة خاسرة 100% تحريم الموسيقى والغناء، إيش رأيك؟ اللي عرفته كل الحضارات هقول لا ححرمه وحرمناه. أنا بتحداك جيب لي دورة إسلامية واحدة، العهد الأموي، العباس الأول، العباس الثاني، الطواف، الملوك، المماليك، العثمانيين، الآن دورة واحدة أطبقت عليها الأمة الإسلامية ولو في مدينة واحدة فلم تسمع موسيقى وغناء، لم يحصل هذا يوما، إيش رأيك؟ ولا تزال الأمة تسمع الموسيقى والغناء من يوم رسول الله إلى اليوم، إيش رأيك؟ ما حصل مرة واحدة توقفت وقالت لا حرام وخلينا نلتزم بأمر الله. ليش طيب؟ مش منطق شرعي هنا الحاكم لحاله. أنا بقول لك دائما حتلاقي فتوى شرعية بالإباحة وتلاقي الدافع دائما هو إيش؟ المنطق الفطري للإنسان. هتقول لي يعني كيف منطق فطري؟ أنا بقول لك وأبسط لك إياها بسيطة جدا جدا واستفتي قلبك. الآن ولا يمكن واحد فيكم لما يعمل حرام يكون فعلا هو حرام إنه يحس براحة مطلقة، مستحيل. النبي قال الإثم حزاز القلوب، أول ما تساوي إثم حتى مختلف فيه، فيه فتوى هيك وهيك صح؟ بتحس إنه إيش؟ عمل لك حاسك في قلبك صح؟ وتبدأ تروغ وبدك فتوى واحد إيش؟ يطمنك ويقول لا حلال وتوكل على الله يا أخي وهذا يحل لك، صح ولا لا؟ لكن أنا بقول لك وإحنا زينا ومشايخ مرات بتحس حالك تسمع غناء وانت مش راح تسمع غناء جنسي وفاشل وفاسد، لا لا لا لا لا، ولا بدك فيديو كليب وكلام فارغ، تسمع انا هيك زي عبد الوهاب شيء هيك قديمة طلب، روح تسمع وبتبكي، تسمع غناء وبتبكي، تتذكر امك ابوك زوجتك ابنك الصغير بلدك اهلك المظلومين، حسب الغناء ملحمي هو غناء عاطفي ايش هو، ها بتبكي تتاثر. انا بقول لك لحظة واحدة لا تشعر بحرمة هذا، بالعكس شلون هذا اعطاك مدد جميل جدا جدا، لما فيك الشعور حتى ايش الديني الروحاني صح، بعدين تروح تقول اسمع بالباص وتبقى اكثر في شيء انتعش فيك صح، ولا بخطر على بالك لحظه هذا حرام ولا سويته وكذا ابدا ابدا، ترتاح سبحان الله. وخليهم يضلوا يحرموا، بيعملوا ضد الوجود، هم ضد نزعاتنا الاصليه، والدين ما يكونش هيك، عمر ما يكون زي هيك. فقصدي اقول انه هي الحقيقه الدينيه والحقيقه بشكل عام من متطلبات الانسان انه ينوع عليها، ما تعطينيش اياها بشكل رياضي محض مجرد، انا مش كمبيوتر يا حبيبي، انا والله صحيح انا انسان عندي، انا فنان صح ولا، الانسان هو فنان عاطفي رومانسي بده تنويحات عليها، وبعدين برضو انا ايش، انا منظر وانا مفكر وانا فيلسوف حالم، بدي كمان نقاشات فلسفيه لهذا الموضوع مش دينيه، قال الله قال رسول، لا بدي بالعكس بدي اعماق فلسفيه لي طيب، واشوف وين تعترق بحقائقها وين تتعارض معها وين كذا كيف كذا، هو هذا الانسان يا اخي. وبتلاقي سبحان الله عاد واحد يغلب عليه المنزع الفلسفي التاملي، واحد يغلب عليه المنزع ايه الفن التمثيلي، الفن الروائي، الفن الشعري، الفن الادبي، مش عارف ايه العاطفي، التصوف الروحاني العرفاني، بده اللغه، شوف حد مفسر كبار مثلا يقول لك التفسير الاشاري مش تفسير حقيقي، وهو من ملح التفسير ومش من متين التفسير، ولكن احنا حنكتبه برضه ونعمله لمن يحتاجه وبحس حاله انه ايه بده اياه. وفعلا في ناس يحب ان يسمع هذا التفسير الاشاري وبتحرك فيه شيء معين، هو عارفه مش المعنى المقصود بسموه ايه بالقصد الاول، يعني الله ما كان بده اياه هذا بصراحه اوليا، بس ممكن يفهم يعني ايه بطريق الاشاره. شو طريق الاشاره؟ يعني شيء يذكر بالشيء، ان الشجر يبعث الشجر، هو هيك شوف زي ما قلنا اليوم، بيت على الليله هيك يذكرك بالله صح ولا، والبيت على الليله يذكرك هو ايه بالله، يعني زي ما اقول لما اقول مثلا وهذا من اجمل ابعاد الابيات اللي بيستخدمها العارفون بالله، وهو قالها في ليلى، يقول ايش وكيف ايه وكيف ترى ليلى بعين ترى بها غيرها، وما طهرتها بالمدامع وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث غيرها في خروق المسامع. جميل جدا جدا صح، بخاطب ليلى وانت الان ما في هنا بسموها ايش، في فعل تجريدي، انت الان لا تلاحظ لا قيس ولا مين ولا ليلى، ولا تلاحظ الاذن هذه الصوانيه الصمخيه، ولا تلاحظ ايه العين هذه اللحميه، جردت انت شيء اوسع من هيك، ايش هو طيب؟ العلاقه بالله، بالقرب من الله تبارك وتعالى، مؤانسه الله اياك صح ولا لا؟ هو هذا جردته اسمه التجريد. النبي قال مثلا ايه دخلت النار امراه في هره، هل تفهم الحديث حرفيا ولا بتجرده؟ بتجرده طبعا، وهذا الفرق بين الفهم والفقه، كيف بتجرده؟ واحد يقول لك انا مش مره انا زلمه حجيب الهره واذبحها، مستحيل لا، النبي ما اراد المراه لذاتها. طب لماذا ذكر امراه؟ لتاريخيه القصه اللي صار فعلا، انه المراه عملت هيك. طب واحد سؤال بنطرح، طب لو عمل هيك يا رجل حيخش النار، طب بلاش هره يا سيد وبلاش رجل امراه، كلب صغير صح ولا، عصفور بيتي حيخش النار كمان، مش المقصود الهرة لذاتها ولا بصحيح. يقول لك لا هي دخلت في هرة، أنا دخلت في سجين مش حطه في سجين، بدي أحبس سجين وأخلص عليه، جيب لي حديث مثلا، شو العمل هذا؟ فالتفكير هذا الفقه اسمه، دائما الفقه عمل تجريدي بآليات معينة بتعملها بذكاء فطري ولا بصحيح. فماش المقصود لا ليلى ولا الهرة ولا الرجل ولا المرأة، مقصود معنى أوسع من هيك بكثير. فالآن التجريد عند العارفين بالله يبلغ مدى، يترك هذا العالم كله الدجوري وبينطلق الى رب العالمين لا اله الا هو، ولا مش صحيح؟ وبتلمح هذا الشيء، وهذا شيء جيد وجميل جدا جدا جدا، ولا مش صحيح؟ هو هذا ايش المعنى؟ فيا ريت هؤلاء يفهمون هذا والله العظيم، ولو فهموه لو فهموه انا بقول لك لاكتسبت الدعوه مددا جديدا. وعلى فكره هذا الذي حصل في تاريخنا الاسلامي بفضل الله عز وجل، حصل ولو نسبيا، الان بدا يجف، بدا يجف. يعني كنت ترى العالم انت من جانب معين هو اديب صح ولا لا؟ تلاقي عالم كيف أديب وشاعر ويكتب في الأدب ويكتب في الشعر، في نفس الوقت هو فيلسوف ومفكر ودرس المنطق ودرس مش عارف فلسفة الأرسطيين نفسه وفي نفس الوقت عارف أو متصوف على الأقل، وعنده إلمام بالتراث الصوفي العرفاني، ويأتي بالأشياء هذه في وقتها جميل كان هيك. اليوم لا، قاعد هيك حتى لغة عربية ما بعرف، شعر ما بعرف، ولا بعرف حاجة، بعرف قال الله قال الرسول قال ابن تيمية، فقير وضحل جدا جدا ومؤلم. تسمع وانت تشعر بالضحالة بعمق 2 ملي. ما في، ما لازم هم يفهموا انه لا، المطلوب شيء اوسع من هيك. وصدق حتى مش المطلوب ان نجيب على الشاشة او في المسجد واحد مرة يتكلم فلسفة. طب الآن لو جاك واحد بس حاضر فيكم فلسفة متخصص، بعد ربع ساعة حتغلق هذا شو هلكنا ومش حتفهموا حاجة، حتحضر له مرة واحدة وخلاص انتهينا. هم بحضروا على غاد لأنه في سمستر بده ياخذ علامات غصب عنه وإلا ما يمكن إنسان يقبل بالشيء هذا، مؤلم جدا. والواحد جاكم يعملكم إيه أمسية شعرية حنمل بعد ربع ساعة، خرب علي هذا شعر كله حنمل. الجميل التنويع هذا بالقرآن زي هيك، وكذلك نصرف الآيات والله في شهر رمضان عدة مرات. شوف حتى أسلوب الله زي هيك، الله قال لك أنا بسوي زي هيك. أنا مرة بجيب قصة، بجيب حكاية، مرة بذكر واقعة تاريخية، مرة بتكلم بمنطق سنن تاريخية واجتماعية، مرة إيه بضرب الأمثال، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة هالقرآن نفسه يا رجل. ما قالش أنا الله وعندي الحق أمره بس. يعني مثلا الحين وين القرآن من التاو هذا؟ أو وين التاو من القرآن بصراحة؟ شفتوا؟ شفتوا التاو كيف؟ هاي لغته فقيرة. بصراحة عميقة كويسة بس فقيرة. ونمطية. تفكر من أول لآخر. تك تك تك زي هيك. القرآن مش زي هيك يا أخي. القرآن بستان. حدائق ذات بهجة. فيه هيك وفيه هيك ومن أجمل ما يكون والله العظيم. عجيب عجيب عجيب كتاب هذا. وما يكونش إلا كتاب الله فعلا هذا. وإلا كلام رب العالمين. نسأل الله أن يعظم حظه من وأن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وإحنا طالعين. تقبل الله. تقبل الله. ملحن.